الصيغة، والأصل أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع لا يقبل التقايل، فيقف رفعها على موضع الإذن. فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح: أنت طالق. فإذا قال لزوجته أنت طالق مع توفر كافة شروط الطلاق، فحينئذ تكون هذه الزوجة ماذا؟ طالق. أو فلانة طالق، فلانة طالق، أو هذه طالق، وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة، كأن يذكر مثلا المطلقة باسمها. فلو قال أنت الطلاق أو طلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا. لماذا؟ لأن هذا إخبار لا إنشاء، هذا إخبار لا إنشاء، لأنه ما أتى بالصيغة التي يجب أن تكون في الطلاق. أحسن، لأنه إخبار وليس إنشاء، بخلاف أنت طالق فهو إنشاء، بينما أنت الطلاق أو طلاق أو من المطلقات هذا إخبار لها لأنها ماذا؟ من المطلقات. لكن هل تكون المرأة بهذه الصيغة طالقا؟ لا تكون طالقا بهذه الصيغة. يعني مثل ما قلت ستكونين، يقول لا أنت من المطلقات، هو ما قال لها أنت طالق، يعني في عداد مطلقة، قال لها أنت من المطلقات، فهذا إخبار وليس إنشاء. قال لم يكن شيئا ولو نوى به الطلاق، حتى لو نوى به الطلاق، لأنه لم يكن على نهج الصيغة الصحيحة الواجبة في الطلاق. وكذا لو قال أنت مطلقة أيضا لا يحصل بهذه الصيغة طلاق، يجب أن يقول لها أنت طالق، شوف، أو هذه طالق، أو فلانة طالق. أما يقول لها أنت مطلقة فهذه ليست صيغة يحصل بها الطلاق. يجب أن تكون لا أنت طالق مثلا طالق، لا يصير طالق، لا بد من إخراج الحروف من مخارجها. وقال الشيخ رحمه الله الأقوى أنه يقع إذا قال أنت مطلقة، الأقوى أنه يقع به طلاق إذا نوى الطلاق، وهو بعيد عن شبه الإنشاء، وهو بعيد عن شبه الإنشاء أيضا. ولو قال طلقت فلانة فقال نعم، شوف، فقال نعم، قال الشيخ لا يقع. وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله، وفيه إشكال ينشأ هذا الإشكال من وقوعه، يعني وقوع الطلاق عند سؤاله: هل طلقت امرأتك؟ فيقول نعم، ولا يقع الطلاق بالكناية. صاحب المسالك يقول الكناية في الطلاق هي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره، كأطلقتك وأنت خلية وضرية وباين ونحو ذلك، ويقابله الصريح وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق، وهو عند العامة لفظ الطلاق والسراح والفراق وما اشتق منها. فإذا قال ولا يقع الطلاق بالكناية، لا بد بصيغة ماذا؟ صريحة، ولا بغير العربية. لماذا؟ لأن اللفظ العربي كما يقول صاحب المسالك هو الوارد في القرآن والمتكرر في لسان أهل الشارع. صار واضح؟ إذن بغير اللغة العربية لا يقع طلاق. مع القدرة على التلفظ باللغة المخصوصة، هذا مع القدرة بالتلفظ، لكن لو لم يتمكن من التلفظ وأراد أن يطلق زوجته كالأخرس مثلا، كالأعجمي مثلا وما شابه ذلك، قال ولا بالإشارة، يعني ولا يقع الطلاق بالإشارة إلا مع العجز عن النطق، كما لو كان أخرسا مثلا فهو يشير بإشارة يفهم من خلالها أنه ماذا؟ طلق زوجته. لابد. طبعا المتعارف عند الناس أنهم يفهمون لإشارات الأخرس، يفهمون، لكن الآن لغة الإشارات موجودة حتى في النشرات الإخبارية وما شابه ذلك، بعض البرامج تشوف واحد يستخدم هذه اللغة من أي هؤلاء الذين لا يسمعون مثلا طرش، فيستخدمون معهم لغة الإشارة. ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة، لا بد أن تكون الإشارة دالة على الطلاق، وفي رواية يلقي عليها القناع فيكون ذلك طلاقا، وهي شاذة. ما نقدر يعني نفتكر على هذه الرواية بمجرد أن ألقى عليها القناع فنقول قد طلقها، ربما يحتاج بعدك يقول لا أنا ما أردت طلاقها، ما أردت طلاقها. ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفظ، ما يقع، لأن الحاضر قادر على التلفظ فيجب عليه أن يتلفظ بصيغة الطلاق. نعم لو عجز عن النطق فكتب ناويا به الطلاق صح ذلك. وقيل، وهذا هو قول الشيخ في النهاية ومنعه ابن حمزة، وقيل يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة، وليس بمعتمد هذا القول، ليس بمعتمد، يعني يجي واحد مثلا ويكتب على التليفون رسالة إلى زوجته أنت طالق ويرسلها، يعني يصير طلاق؟ أبناء العمة يقولون نعم يصير طلاق، ولهذا صار عندهم قضايا كثيرة بسبب هذا التبني، بينما احنا ذهبنا لا يقع بالكتابة، لا بد من النطق ولم يتلفظ. نعم الكتابة قرينة على أنه ماذا؟ قد طلق، لكن لو قال أنا لم أتلفظ بالطلاق نقول له الكتابة لا تنفع، لو قال لا أنا طلقت هذا دليل على طلاقي يقول له بما أن اللفظ قد حصل منه فحصل الطلاق، لكن الطلاق ما حصل بالكتابة، الكتابة كاشفة عن حصول الطلاق، فواضح؟ بينما ابن العم لا، عندهم على أن الكتابة يحصل بها طلاق، وش مشكلة يعني؟ لا مو لازم أحد غضب، واحد يأخذ تليفون واحد ويكتب له ويرسل حق زوجته، هم يقولون مجرد توصل رسالة هالشكل خلاص هي طالق، وإذا بعلم يدخل بها بعد ما يجيب لها يتزوجت خلاص. نعم هي مشكلة. لا قد يكون مزاح مثلا، يمزح مثلا يعني مثل ما يقولون من باب الدعابة كذا يوي صديقه، وهم كذلك عندما يوني بعد ويا زوية صديقة يعني ثم يقول حال واحد يعني وصوى هذا ورسله، او زوجته سوت هالشكل من تلفونه، مشكلة يعني. اي مشكلة، ما في افضل من مذهب اهل البيت، يعني الشروط اللي وضعناها للطلاق شروط محكمة، ما يمكن اي واحد يخترق هذه العلاقة الزوجية ويفصلها بهالكيفية هذه. بكرة يدعي يقول لك انا ما كنت في التليفون، يوم لا رسالة نصيب فضلها انت ارسلتها في التليفون، يقول مو مني، من حق ان ينكر الطلاق حصل والمرأة تزوجت، مشكلة. قال ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفظ. نعم لو عجز عن النطق فكتب ناويا به الطلاق صح على باعتبار العجز. وقيل، وهذا طبعا قول الشيخ في النهاية ولكن منعه ابن حمزة، يقع بالكتابة اذا كان غائبا عن الزوجة وليس بمعتمد. ولو قال هذه خلية او برية او حبلك على غاربك او الحقي باهلك او باين او حرام او بتة، يعني مقطوعة الزوجية، بتة يعني مقطوعة الزوجية، او بتلة وهي متروكة النكاح، لم يكن شيئا، لم يكن شيئا، نوى الطلاق او لم ينوي، صار واضح ولا لا؟ ولو قال اعتدي ونوى به الطلاق قيل يصح، قيل يصح، وهذا القول لابن حمزة، هذا القول لابن حمزة انه اذا قال لزوجته اعتدي وقصد به الطلاق يصح الطلاق. وهي طبعا ابن حمزة استند الى رواية الحلبي ومحمد ابن مسلم، وهي رواية الحلبي ومحمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام، ومنعه كثير وهو الاشباه، وهو الاشباه. نعم ان هذا خبر شاذ. ولو خيرها وقصد الطلاق فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة، يعني بعد أن قالها ذلك سكتت ولو لحظة فلا حكم، وإن اختارت نفسها في الحال، يعني اختارت الطلاق، قيل يقع، قيل يقع أو تقع الفرقة بائنة، أو يقع الطلاق، يقع الطلاق بائنا. قيل، وطبعا هذا القائل ابن الجنيد، ابن الجنيد، وكذلك بعض العامة ايضا قالوا بهذا. قال يقع الفرقة بائنا، وقيل يقع رجعية، وهذا ايضا القول لبعض العامة، والقائل به من فقهائنا ابن ابي عقيل، ابن أبي عقيل. وقيل لا حكم له وعليه الأكثر. ولو قيل هل طلقت فلانة فقال نعم وقع الطلاق. ولو قيل هل فارقت أو خليت أو أبنت فقال نعم لم يكن شيئا، لأن هذه الألفاظ ليس لها ماذا شيئا، لا تعد شيئا. إيه؟ على قول. ويشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور، يعني تجريد الصيغة عن الشرط والصفة في قول مشهور لم أقف فيه على مخالف منا. المصنف يقول لم أقف فيه على مخالف منا، ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث قيل يبطل الطلاق، قيل يبطل الطلاق، وقيل يقع واحدة. طبعا من يقول ببطلان الطلاق هذا ما اختاره السيد المرتضى وجماعة، هذا قول السيد المرتضى وجماعة. وقيل يقع واحدة بقوله طالق ويلغى التفسير، وهو أشهر الروايتين. ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمات، أي ثبت عليه ماذا أنه طلقها ثلاثا، بينما احنا نقول على أن الطلقات الثلاث لابد أن يتخلى لها ماذا رجوع، كأن يطلقها ويرجع عليها في العدة، ثم يطلقها فيرجع عليها في العدة، ثم يطلقها، حينئذ لا يرد إلا للمحل. زين، أبناء العامة قالوا لو قال لها ثلاثا أنت طالق طالق طالق، هنا صارت طالقا بائنا، وإذا أراد أن ينكحها فعليه أن يأتي بمحلل يحللها إليه، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. نعم، فلو أنه طلقها ثلاثا، المخالف طلق زوجته ثلاثا، فحينئذ لا يحل له الرجوع عليها، وتقع الطلقات على مذهبه ثلاثا، فتحتاج فيه إلى محلل، وإن كانت هذه الطلقات عندنا لا تقع إلا واحدة. ولو قال أنت طالق للسنة صح، لأن طلاق السنة كأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يطلقها إما طلاقا بائنا أو يطلقها طلاقا رجعيا أو يطلقها طلاقا خلعيا أو يطلقها طلاقا يسمى طلاق المباراة. زين، ولو قال أنت طالق للسنة صح إذا كانت طاهرة، شوف إذا كانت طاهرة. وكذا لو قال للبدعة، أي لو قال لها أنت طالق طلاق بدعة، طبعا طلاق البدعة مع عدم الطهارة، كان يطلقها وهو حاضر معها في البلد وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هاي يسمونه طلاق بدعة، لا يقع طلاق، هاي يسمونه طلاق بدعة. ولو قيل لا يقع كان حسنا، لأن البدعي لا يقع عندنا والآخر غير مراد. فالرابع تفريع. إذا قال أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك يعني إذا كانت طاهرة في طهر لم يجامعها فيه ولم يواقعها فيه فحينئذ تكون ماذا؟ طالق. إذا قال أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك، قال الشيخ رحمه الله لا يصح. لماذا لا يصح؟ قال لتعليقه على الشرط، لأنه علقه على الشرط، إن كنت طاهر فأنت طالق. خلى يثبت الشرط، إذا صح الشرط زين، إذا صح الشرط وصار فعلا هي طاهر، هل يحصل الطلاق أم لا يحصل الطلاق؟ الشيخ الطوسي رحمه الله يقول لا يصح. لماذا؟ يقول لأنه علق الطلاق على الشرط، والطلاق إذا علق على الشرط لا يكون صحيحا. إيه؟ لابد. وهو حق إن كان المطلق لا يعلم، إذا كان المطلق لا يعلم، أما مع علمي بأنها ماذا؟ طاهر، فلا قيمة لهذا الشرط فيقع الطلاق. أما لو كان يعلمها هذا الشرط على الزوج. إيه؟ أما لو كان يعني المطلق يعلمها، يعني يعلم من؟ على الوصف الذي يقع معه الطلاق، ينبغي القول بالصحة، لأن ذلك ليس بشرط بل أشبه بالوصف، وإن كان بلفظ الشرائط، وإن كان بلفظ الشرط. صار واضح ولا؟ ولو قال أنت طالق أعدل طلاق، شوف أنت طالق أعدل طلاق، أو أكمل أو أحسن أو أقبح أو أحسن وأقبح، صح ولم تضر الضمائم، لأنه بمجرد قال لها أنت طالق حصل الطلاق، فالضمائم هذه لا تضر. وكذا لو قال أنت طالق ملأ مكة أو ملأ الدنيا، بعد لا عبرة بهذه. نعم. ولو قال لرضا فلان، أنت طالق لرضا فلان، فإن عن الشرط بطل. إذا عنى أن قوله لرضا فلان شرطان وعلق الطلاق عليه بطل، وإن عنى الفارض، عفوا، وإن عنى الغرض لم يبطل، يعني وإن عنى شنو؟ الطلاق، الطلاق لم يبطل، يعني الداعي للطلاق الغرض أنه تحقق رضا فلان فانتفاع. إيه نعم. هناك إذا تحقق رضا فلان أنت طالق، هنا تحقق رضا فلان أنت طالق. إيه يعني إذا كان علق صيغة الطلاق على رضا فلان وجعل رضا فلان شرطا فحينئذ يبطل. أما إذا جعل رضا فلان هو الغرض، الغرض من الطلاق رضا فلان، شوف ما صار شرط، فحينئذ يصح لا يبطل. وكذا لو قال إن دخلت الدار بكسر الهمزة، إن دخلت الدار بكسر الهمزة لم يصح، لو ولو فتحها صح إن عرف الفرق فقصده. لو قال إن دخلت الدار، إن دخلت الدار، فتح بدل الكسر، ما قال دخلتي، قال إن دخلت الدار، لأن لم يصح. قال ولو فتحها صح إن عرف الفرق فقصده، إن عرف الفرق بين الكسر وبين الفتح. إذا صار كسر يعني ماذا؟ علق الطلاق على دخولها الدار. أما إذا قصد الفتح فكأنما هو أشار إلى شخص ما خاطبه وقال إن دخلت الدار، زين، فلو جئتي طالق فحينئذ. ولو فتحها صح إن عرف الفرق فقصده. ولو قال أنا منك طالق لم يصح، لأن الطلاق يقع ماذا؟ من الرجل للمرأة، مو من المرأة إلى الرجل، الرجل يطلق المرأة، لأنه ليس محلا للطلاق، الرجل ليس محل للطلاق، الطلاق بيد من أخذ بالساق. ولو قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو ثلث طلقة لم يقع، لأنه لم يقصد الطلقة. ولو قال أنت طالق ثم قال أردت أن أقول أنت طاهر، قبل منه ظاهرا ودين في الباطن بنيته. ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع، لم يقع. إيه. وكذا لو قال رأسك أو صدرك أو وجهك، وكذا إشارة إلى ما عند أبناء العام. وكذا لو قال ثلثك أو نصفك أو ثلثاك، ولو قال أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع شيء، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن. ولو قيل يقع طلقة واحدة بقوله أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها، ولا يقع قال قبلها طلقة أو بعد طلقة كان حسنا، ولو قال قبلها طلقة أو بعد طلقة كان حسنا. ولو قال أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة، قال الشيخ رحمه الله لا يقع. ولو قيل يقع واحدة بقوله أنت طالق وتلغى الضمائم إذ ليس رافعة للقصد كان حسنا، ولا كذا لو قال نصف طلقتين. فرع، قال الشيخ رحمه الله إذا قال لأربع أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل واحدة طلقة، وفي إشكال لأنه اطراح الصيغة المشترطة، اطراح للصيغة المشترطة. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق وبطل الاستثناء. ولو قال أنت طالق غير طالق فإنه الرجعة بقول غير طالق صح، لأن إنكار الطلاق رجعة. وإن أراد النقض حكم بالطلقة. ولو قال طلقة إلا طلقة لغي الاستثناء وحكم بالطلقة بقوله طالق. ولو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة وهما زوجتان قبل. ولو قال زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا، لا سهل مختلف، لأن كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمها، وفيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة. الركن الرابع في الإشهاد يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.